وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هذا يسمونه الاشتراط، وهذا غالبا إنما يكون ممن يخاف ألا يتم حجه. امرأة خاف تحيض، رجل مريض يخاف إنه ما يقدر يكمل، واحد مطلوب يخاف يمسكونه، واحد داش تهريب يخاف يمنعونه. طيب، فهؤلاء اللي يشكون في وصولهم إلى مكة، فهؤلاء الأفضل لهم أن يشترطوا، فيقول إيش؟ يقول: لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. ولماذا قلنا فقط هؤلاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولا مرة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط، ولا علم أصحابه أن يشترطوا، ما قال لهم اشترطوا أبدا. وإنما لما جاءته ابنة عمه، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي اشترطي. قالت: فما أقول؟ قال: قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. محلي معناه تحللي من إحرامي، محلي من إحرامي، يعني مو محلي مكاني، محلي من إحرامي، يعني تحللي من إحرامي حيث حبستني.